وعن عدي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال: إن أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل. رواه البخاري. نعم، هذا الحديث نص على أنه لا يجوز الأكل من الصيد إذا أرسلت الآلة عليه، إما من سهم أو ما في معنى السهم، وسنتكلم عنها بعد قليل في قضية الرصاص، هل هذا يجوز الصيد به أم لا. فإنه لا يجوز إلا إذا نفث في داخل جسد الحيوان، لا بد أن ينفث. وإذا قال وسلم: ما إذا أصاب بحده، لا بد أن يكون بنفوذ. قال: وإن أصاب بعرضه، يعني بعرض السهم لم يصب بحده، فإنه وقيد لا يجوز أكله، وإن خرج دم، لأن الدم هنا ليس دم انهار، وإنما هو دم تجمع لضربه كالوقيدة. وقد حرم الله عز وجل المتردية والنطيحة والوقيدة. وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن. أخرجه مسلم. نعم، هذا الحديث فيه معنى السابق، وهو لم يأتي المصنف بكامل حديث أبي ثعلبة، وكان أنسب أن يذكره جميعا لأن فيه من الفقه الشيء الكثير، ولكن المصنف أورد جملة بمعنى الحديث السابق إلا الزيادة التي في آخره، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته، أي فأدركت الصيد وقد مات فكله. هذا يدلنا على أن الصيد إذا جرح لا بد أن يكون قد جرح، فغاب عن نظر الصائد ثم وجده ولم يجد فيه إلا سهمه هو دون سهم غيره من الناس أو دون أكل جارحة فيه، فإنه يحل له أكله. هذا هو المذهب، وهو الذي نص عليه فقهاؤنا، وهو اختيار أيضا الشيخ تقي الدين موافقا له، واختياره موافق له. المسألة الثانية في قوله فكله ما لم ينتن، النتان وهو تغير يعني تغير الرائحة أو تغير هيئة اللحم. اللحم إذا كان نتنا سواء قبل طبخه أو بعد طبخه هل يحرم أم لا؟ هذا الحديث قال ما لم ينتن فمنع منه. الفقهاء يقولون إن هذا محمول على الكراهة لا على التحريم، والدليل على أنه مباح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بإهالة سنخة أي منتنة فأكلها عليه الصلاة والسلام، فنتانة اللحم لا تحرمه، وإنما يكره أكله. وذلك جاء في حديث عدي فكله إن شئت، فهو معلق على المشيئة، فيشمل النتنة وغيرها. وقد نص على أن هذا الحديث محمول الكراهة الشيخ تقي الدين، ونص عليه فقهاؤنا، لكن فقهاؤنا يقولون أكله إذا تنتن من الكراهة الشديدة، لأن النفس قد تستقذر اللحم المنتن الذي مر عليه يوم أو بعض يوم وقد تغير. باب الذبائح. وعن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال: سموا الله عليه أنتم وكلوه. رواه البخاري. نعم، بدأ المصنف في الحديث عن الذبائح، والفقهاء يفرقون بين الذبائح وبين الصيد، بأن الصيد إرسال آلة أو جارحة، وأما الذبح فهو عمل الآدمي بنفسه بقطع الحلق والمري. الذبيحة لا يجوز أكلها إلا الذبيحة التي يباح أكل لحمها أساسا، لكن لا يجوز أكلها إلا بعد التذكية، والتذكية لها شروط أربعة عند الفقهاء. الأول، الشرط الأول أنه لا بد من أهلية المذكي بأن يكون مسلما، أن يكون كتابيا، وأن يكون ذانية، ومعنى ذلك أن من كان دون سن التمييز فلا تباح تذكيته، ولا بد أن يكون مميزا فما فوق، وأن المجنون لا تباح تذكيته، بل لا بد أن تكون له نية، وذلك قالوا أهلية المذكي. الشرط الثاني أنه لا بد أن تكون الآلة مباحة، وهي كل ما ينهر الدم، سيأتي لها حديث مستقل. الشرط الثالث أنه لا بد من قطع ما أمر الشارع بقطعه، وسنتكلم عنها على الخلاف فيها، وهي أربعة أشياء بإجماع، إذا قطعت الأربعة فبإجماع يجوز الأكل، وهما الودجان والمريء والحلقوم، سنتكلم عنها في محلة. الأمر الرابع ذكر اسم الله عز وجل، وسنبدأ بها لأن هذا الحديث متعلق بها. الفقهاء يقولون إن ذكر اسم الله عز وجل على على على على التذكية واجب، وأما على الصيد فهو شرط. هذا هو مشهور المذهب. المذهب يفرقون بين التسمية على الذبيحة والتسمية على الصيد، فالصيد شرط وأما على الذبيحة فواجب. لماذا فرقتم بينهما؟ قالوا لأن الأصل الأمر، والأمر على سبيل الوجوب واللزوم فيكون شرطا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل ما لم يذكر اسم الله عز وجل عليه، بل هو في كتاب الله عز وجل، فدلنا على أنها شرط. ولما جاءت النصوص بإباحة ما لم يسمى عليه نسيانا فإنه حينئذ يستثنى بما ورد به النص ولا نجاوزه على ما عداه. هذا هو مشهور المذهب. وتقدم معنا أن الرواية الثانية في المذهب أنه لا فرق بين الصيد وبين التذكية، فكلاهما واجبة التسمية عليه وليست شرطا. هذا الحديث فيه أن عائشة قالت إن قوما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا الله عليه أنتم وكلوا. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى أنه تجب التسمية، تجب التسمية، لأن عائشة قالت لا ندري ذكر اسم الله عليه أم لا، فدل على أنه مستقر في أذهان الصحابة أنه تجب التسمية. وأما الشافعية كما أورده المصنف فأنهم يرون أن التسمية مندوبة وليست بواجبة، لكن فقهاؤنا يقولون إن قول النبي صلى الله عليه وسلم سموا الله عليه أنتم وكلوا ليس محمول على غير المسمى، وإنما محمول على ما شك هل سمي أو هل ذكر اسم الله عليه أم لا، على ما شك. والدليل على ذلك أنه جاء في هذا الحديث ولكن لم يردها المصنف أن عائشة رضي الله عنها قالت وكانوا حديث عهد بكفر. شوف، وكانوا حديث عهد بكفر. هذه الجملة مهمة جدا، فإنها تدل أولا على أنهم مسلمون، والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبح ما لم يذكر اسم الله عليه، قال فكلوا أنتم لأنكم شاكون لا تدرون أسمي أو لم يسمى. إذن فهذا يدلنا على أنه المسألة الأولى أنه لا يجوز أكل ما لم يسمى الله عز وجل عليه، هذا واحد. ووجه الدلالة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح ما شك في التسمية فقط. المسألة الثانية أن ما شك في التسمية فإنه يجوز أكله سواء كان الذابح مسلما أو كتابيا لا فرق. وبناء على ذلك فإن ما جزم بأنه لم يسمى الله عز وجل عليه أو سمي غير الله عليه فإنه يحرم أكله، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، هذا نص صريح. المسألة الأخيرة في هذا الحديث أن فقهاءنا استدلوا من هذا الحديث على أنه لا يعذر بالجهل في ترك التسمية، لا يعذر بالجهل في ترك التسمية. ما وجه الاستدلال من هذا الحديث؟ قالوا قول عائشة وكانوا حديث عهد بكفر، لو كان يعذر بالجهل لعذر به حديث العهد بالكفر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إنه يجوز ذبائحهم لأنهم نسوا أو لأنهم جهال، وإنما قال لأنكم لا تدرون أذكر اسم الله عليه أم لا، وعائشة لم يعني تستبح ذبائحهم لكونهم حديث عهد بكفر. إذن فقهاؤنا يقولون إنه لا يعذر بالجهل في التسمية وإنما يعذر بالنسيان، هذا هو مشهور المذهب. الرواية الثانية نعم قالوا يعذر بالجهل والنسيان معا، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين، فإن من جهل وجوب التسمية أو نسيها فإنه معذور بذلك. نعم. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين، متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم، محل الشاهد في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف إنه لا تصيد صيدا. الخذف هو الرمي بالحجارة الصغيرة مثل ما يفعل بعض الناس بالنبيطة، فيجعل فيها حجارة صغيرة ثم يرمي بها على الطيور، هذه لا يجوز أكلها لأنها من الموقوذة. وهذا يدلنا على أن ما رمي بالحجارة من باب الصيد، ومثله ما يتكلم عنه الفقهاء بالرمي بالبندق، فإنه كله لا يجوز أكله لأنه حينئذ يكون من باب الموقوذة. المراد بالبندق طبعا هذا الحديث الأنسب أن يكون في الصيد ولا يكون في التذكية. المراد بالبندق هو الحجارة الصغيرة أو الطين الذي يجمع على شكل حجارة صغيرة ولو يعني كان حجمها صغيرا أو كبيرا بعض الشيء ثم يرمى بها. ولذلك كانوا يتكلمون عن رمي البندق في الحروب، يرمون الرجل بالبندق فيموت بموت بالمثقل وليس بالمحدد. هذا هو البندق الذي تكلم عنه الفقهاء قديما. جاء بعد ذلك ما يسمونه بالبندقية. والبندقية هل ما ترمي به داخل في البندق أم لا؟ وخاصة أن البنادق قديما كانت رصاصها صغير جدا ثم يجمع ويحشى، فألفت في ذلك مؤلفات منفصلة، منها رسالة للشيخ عبد القادر بن بدران رحمة الله عليه من علماء الحنابلة الكبار، بل شيخ الحنابلة في زمان حقيقة في الشام في وقته في القرن الماضي قبل في آخر 40 ما تظن 48 49 و300 و1000، له رسالة فيها وقال إن هذا الرصاص في الحقيقة ليس هو البندق الذي يتكلم عنه الفقهاء بل هو غيره، لأنه يكون صغيرا ويكون نافذا في داخل الجسد. القتل بالرصاص نوعان، إما أن تكون الرصاصة واضحة كبيرة مثل رصاص يسمونه الشوزن وغير صبة بعض الشباب، فهذا ما في إشكال أنه ينفذ في داخل البدن. وهناك نوع من الرصاص ينتشر ولذلك يصيد أحيانا عشرات الطيور في وقت واحد، وهذا الذي يدخل فيه الخلاف، هل هو يكون نافذا أم ليس بنافذ؟ هذا الذي تكلم عنه العلماء قديما. طبعا هذا القتل به ممنوع في الصيد نظاما لأنه يقتل عدد كبير جدا من الطيور من غير فائدة، وفيه الخلاف الذي ذكرت لكم قبل قليل، لأنه ينتشر الرصاص الذي فيه ينتشر على عدد كبير من الطيور. والمعتمد عند المتأخرين فقهائنا أنه يجوز لأنه ينفذ، له نفوذ لصغر ما فيه من الرصاص فيدخل إلى داخل البدن. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، رواه مسلم. نعم، المراد بهذا الحديث قوله لا تتخذوا شيئا فيه الروح سواء مما يؤكل أو مما لا يؤكل مطلقا، قوله تجعل غرضا يعني أنها تجعل مكانا ليرمى بها، يرمى عليها بالسهام وبالرصاص الذي نتعامل به الآن، فلا يجوز جعل أي حيوان سواء كان مأكولا أو غير مأكول لا يجوز جعله غرضا، لأن الحديث عام لا تتخذ شيئا فيه الروح غرضا. هذا الحديث إضافة للدلالة على النهي عن جعل ذوات الأرواح أغراضا ولو كانت غير مأكولة اللحم، يدلنا على مسألة ثانية، أن ما جعل غرضا مما يجوز أكله سواء كان مما من الأهلي أو من الوحشي، من الأهلي كالداجن والطيور وغيره أو من الوحشي من الصيود، فإنه يحرم أكلها. ومعنى جعل الصيود غرضا بمعنى أنها تحبس وتربط ثم يرمى عليها حين ذاك، حينئذ يحرم أكلها. ولذلك يقول فقهاؤنا وبه جاء الحديث: لا يجوز أكل المصبورة، أي التي حبست في مكان سواء في قفص أو ربطت بحبل ثم رمي عليها بغرض، لا يجوز أكلها إلا أن تذكى، وما عدا ذلك فيحرم. طيب، أحيانا قد تكون الطير مع الصائد ثم يرميها ليعلم الجارح، نقول ما دام قد رماها ولم يحبسها جاز أكلها، لكن إن حبس له قيدها ثم أرسلها عليه فيحرم أكلها، ولا تجوز إلا من باب التعليم فقط، وإن كان أولى أن يكون التعليم بالميت ولا يكون بالحي. وذلك الذين يعلمون الجوارح يستطيع أن يعلمها بقطعة ولكن يحركها بحبل ونحوه. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها، رواه البخاري. نعم، هذا حديث كعب بن مالك فيه أن امرأة ذبحت شاة بحجر، المراد بالحجر أي الذي له حد ينهر الدم. الحجر لا يجوز الصيد به ولكن يجوز الذبح به إن كان له حد، ولذلك يقول الفقهاء إنه يجوز الذبح بكل آلة من أي شيء كان، من حديد، من نحاس، من مرو، والمرو صفى، المرو الذي هو بمثابة الرخام شبيه بالرخام، معروف المرو دائما يكون حادا وينهر الدم وليس كل حجر ينهر، فالحجر الذي ذبحت به إما أن يكون مروا أو نحوه، أو صفوانا أو نحوه من الحجارة تكون حادة وقوية. نعم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. متفق عليه. نعم. هذا الحديث من الأصول المهمة، وحديث رافع بن خديج فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم. أنهر بمعنى جعله يسيل، وقد ذكر ابن أبي الفتح في كتاب المطلع النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالنهر من باب الإسالة، أي خروج الدم الكثير، فيدلنا على أن المقصود إخراج الدم الكثير، لا الدم الذي يكون يسيرا من بعض مواضع البدن. قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى أنه تجب التسمية على الذبيحة، وهذا واضح. المسألة الثانية أن الأصل أن التسمية تكون مع الإنهار، لأنه قال: ما أنهر الدم وذكر، والأصل في الواو أن تكون للمصاحبة، ويجوز قبله بقليل وبعده بقليل كما تقدم. المسألة الثالثة وهي المهمة: ما الذي يتحقق به التذكية؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم، طبعا هذا يشمل التذكية والصيد، لكن ما الذي يتحقق به التذكية؟ هذه المسألة من المسائل التي فيها خلاف طويل بين أهل العلم، يهمنا منها قولان: مشهور المذهب والرواية الثانية. فأما مشهور المذهب فإنه يقول إن التذكية لا تتحقق، أو قبل أن نذكر مشهور المذهب نقول إن الذي تحدث به التذكية أربعة أشياء: الحلقوم والمريء والودجان، هذه هي الواجبة. فإذا قطعت هذه الأربع فبإجماع أهل العلم لا خلاف بينهم أنها حينئذ يجوز أكلها بلا خلاف. لكن ما الذي يجزئ من هذه الأربعة؟ فيها خلاف بين أهل العلم. مشهور المذهب أن الواجب إنما هو اثنان فقط: الحلقوم والمريء. قال: والودجان تبع. وبناء على ذلك فإن من قطع الحلقوم والمريء وإن بقي الودجان، وهذه نادرة الاحتمال، نادرة جدا احتمالها، وإن بقي الودجان حلت الذبيحة، لأنه جاء في بعض الألفاظ وفر، أي فر وفر الحلقوم، فيكون قاطعا. قالوا: وأما حديث ما أنهر الدم فهو صفة للآلة، أي الآلة يجب أن تكون منهرة للدم. قالوا: ولأن من قطع الحلقوم والمريء فقطعا سيخرج دم، وإن كان قليلا، وإن لم يكن بكثرة دم قطع الودجين. الرواية الثانية في المذهب قالوا أنه يحصل انهار الدم بأحد أمرين: إما بقطع الودجين معا، أو بقطع أحدهما مع الحلقوم، أو بأحدهما مع المريء. إذن يتحقق على الرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين وصححها، يتحقق الذكاء بقطع اثنين من أربعة على أن يكون واحدا منها أحد الودجين، وجوب قطع أحد الودجين، يعني يكفي باثنين من هذه الأربعة. ما الدليل؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم، أي أساله، ولا يسيل الدم بكثرة إلا بقطع أحد الودجين مع شيء آخر، إما الودجان معا أو أحد الودجين مع الحلقوم أو المريء. وأصل يعني دليلهم هذا الحديث. طيب، المسألة الثالثة وهي مسألة مهمة، وهي مسألة الموقوذة والمتردية والنطيحة، لا يجوز أكلها، وتقدم الحديث عليها. لكن من أدركها، من أدرك الموقوذة قبل وفاتها ثم ذكاها، فيجوز أكلها بإجمع. إلى هنا واضح. طيب، ما هي الحالة التي يجوز أكلها عليها؟ مشهور المذهب أنه لا بد أن تكون في الموقوذة حياة مستقرة، لأنهم قالوا إن الضابط عندنا الحياة المستقرة في كل الأبواب، فنطرد القاعدة في جميع الأبواب، فلا بد أن تكون الموقوذة فيها حياة مستقرة. فإن لم يكن فيها حياة مستقرة وإنما فيها حركة المذبوح، يعني قبل أن تموت بقليل هذه الحركة اليسيرة، فذبحت حين ذاك، فإنه لا تجوز. هذا هو مشهور المذهب. الرواية الثانية اختيار الشيخ تقي الدين أن من أدرك الموقوذة وما في حكمها وفيها حركة، ولو كانت حركة المذبوح فإنه يجوز أكلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم. قالوا وكل ما كان فيه حياة فإنه إذا أنهر إذا إذا إذا ذكي فإن الدم يخرج كثيرا، بخلاف الميتة إذا ماتت فإن الدم إذا خرج منها يكون خلينا نقول متجلط باللغة المعاصرة، أي يكون ثخينا وكثيفا. فما دام فيها حركة ولو حركة المذبوح هذه فدل على أن دمها ما زال يتحرك في جسدها، الدورة الدموية فيها حركة، فيها حركة، فحينئذ يجوز ذبحها وإن لم تكن حياته حياة مستقرة. والدليل هو حديث الباب، هو حديث الباب، وهذه من المسائل الدقيقة والاستدلال فيه الحقيقة قوي جدا. أيضا مما يستدل بهذا الحديث أن نقول إن ما وقع في حفرة من الحيوانات التي يلزم تذكيتها وعجز عن تذكيتها، كأن تقع في حفرة وفي بئر ونحوه، ولا يمكن أن تصل اليد إلى موضع التذكية، فإنه يجوز أكلها إذا جرحت من أي مكان من جسدها، من أي مكان في جسدها ولو في الفخذ، وقد مر معنا الحديث في كتاب الصائل. فلو جرحت في فخذها بس لابد انهار الدم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله، فلا يلزم فيها التذكية. إذن فتسقط متى؟ متى يسقط الذكاة بذبح اثنين من أربعة أو الحلق والمريء؟ نقول تسقط هذه التذكية إذا عجز عنها بأن تكون صائلة أو تكون متردية في بئر ونحوه وفيها حياة. استثنى من ذلك صورة واحدة، ما لم يكن سبب الموت لأمر آخر ذكرناه قبل قليل، كأن تكون رأسها في الماء، فقد يكون سبب الموت إنما هو الماء وليس الجرح الذي جرحه بها صاحبها. أيضا مما يتعلق بهذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه أن كل ما أنهر الدم فإنه يجوز، استدل به أحمد على أنه يجوز نحر المذبوح وذبح المنحور، النحر للإبل والذبح للغنم فيجوز قلبها حينئذ يجوز. ومثله أيضا الدجاج الآن إذا مر عليه بالسيف وهو في أو بالآلة اللي هي السكين، هذه الذبح الآلي يسمونه الذبح الآلي، هذا يجوز لأنه أنهر الدم. مثله الآن الصعق، هذا الصعق هل يجوز في الحيوانات وخاصة في الداجن كالدجاج وغيره؟ نقول نعم، إذا صعق فلم تزهق روحه كمال الزهوق، ما هو الضابط؟ المذهب أن يبقى فيه حياة مستقرة، وعلى الرواية الثانية اختيار الشيخ تقي الدين ما هو؟ أن تبقى فيه حركة، إنه الحركة الدورة الدموية. هذا الصعق الذي يعمل في كثير من الجهات أنه يصعق فيبقى فيه بعض الحياة ثم يمر على هذه السكين الحادة أو نسميه بأي اسم ثم يقطع رأسه لكي لا يتحرك الحيوان فيكون أسهل، نقول يجوز، وخاصة يظهر جوازه على الرواية الثانية، لأن كل ما زالت فيه الحياة حركة والدم يخرج بسرعة، وفرق بين صعقه وبين ذبحه ربما ثوان قليلة. أيضا آخر مسألة في هذه الجملة نأخذ منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم، هذا يدل على أنه لا بد أن يكون الجارح الذي يرسل على الصيد يجرح، فلو كان الجارح مما يصطاد بالخنق، بعض الحيوانات تخنق، بعض السباع تخنق ولا تجرح لا تنهر الدم، نقول حرام، وهذا هو المعتمد في المذهب. الجملة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس السن والظفر، هذا يدل على أنه لا يجوز التذكية بالسن والظفر، والسن معروف، وهذا الحديث يشمل كل سن سواء من آدمي أو من غير الآدمي، وكل ظفر من آدمي أو من غير آدمي، كما أنه يشمل الظفر المتصل والمنفصل خلافا لأبي حنيفة النعمان، فإنه يفرق بين المتصل والمنفصل فيحرم المتصل والمنفصل، والحديث مطلق، فدلنا على حرمة التذكية بكل سن وظفر. عندنا في الجملة التي بعدها فيها سأقرأ الجملة ثم أورد الإشكال الذي فيها، قال أما السن فعظم. هذه الجملة نأخذ منها مسألة، وهو هل يجوز التذكية بالعظم غير السن أم لا؟ انظر معي، هل يجوز أن يذكى بالعظم غير السن؟ نحرر الخلاف فيها، نقول أولا إن كان العظم نجسا كأن يكون من ميتة عند من يرى نجاسته، أو لأن تكلمنا قبل نجاسة العظم والخلاف المذهب، أو كان عظم حيوان غير مأكول اللحم، فنقول إذا كان نجسا فلا يجوز، لأن النجس يعني نجس وحينئذ يحرم. لكن الكلام في العظم الطاهر، لو أن عظما طاهرا يمكن أن ينهر الدم، فهل يجوز التذكية به؟ مشهور المذهب نعم يجوز التذكية به، والرواية الثانية المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين أنه لا يجوز. ووجه منع الشيخ تقي الدين قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل حرمة التذكية بالسن لأنه عظم، فدل أنا كل أن كل عظم لا يجوز التذكية به. وأما المذهب فيقولون لا، هذا غير مسلم لأوجه. السبب الأول قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح كل تذكية، شوف أباح كل تذكية، فدخل فيه العظم ثم استثني السن فقط، فحينئذ يبقى العظم على الأصل. هذا وجه. الوجه الثاني في توجيه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم السن لعلتين لا لعلة واحدة، لكونه عظما ولكونه سنا، لأجل العلتين معا. فحينئذ إذا تخلفت إحدى العلتين تخلف الحكم، فلو كان عظما وليس سنا فيجوز التذكية به. الأمر الثالث أنهم قالوا أما قول النبي صلى الله عليه وسلم أما السن فعظم فليس على وجه التعليل، ليس على وجه التعليل، بدليل أن الجملة الثانية قال وأما الظفر فمدى أهل الحبشة، ونحن نعلم أن مدى أهل الحبشة لو كانت من حديد فإنه يجوز التذكية بها، فليست من باب العلية وإنما من باب ذكر وصف عام، ذكر وصف عام. وقد أطال الشيخ تقي الدين الفتوحي ابن النجار في شرحه هو على كتابه المنتهى في هذه المسألة، وكل من بعده أطال عليها في ذكر توجيه هذا الحديث لكي يوافق مشهور المذهب. الجملة الأخيرة في قول الحديث في قوله وأما الظفر فمدى الحبشة، مدى الحبشة يعني يعني السكين أو الشيء الذي يستخدمونه في ذبحهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فمدى الحبشة، العلة ليس لوصف الحبشة، وإنما العلة لمشابهة الكفار لكونهم يستخدمون الظفر، وبناء على ذلك فتكون من العلة المركبة من كونها مشابهة مع كونها ظفرا. وبناء على ذلك فإنه يحرم، لا تحرم السكين وإن كانت يعني يفعلونها وغير ذلك من الأمور. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا، رواه مسلم. نعم، لضيق الوقت هذا حديث جابر فيها النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقتل شيء من الدواب صبرا، معنى أن تقتل صبرا أمران، الأمر الأول أن تحبس حتى تموت جوعا، وهذا محرم في الآدميين وفي الحيوانات، والأمر الثاني أن تربط أو تحبس في مكان ثم تروى بشيء من باب الغرض حتى تموت، أيضا هذا لا يجوز. وقد نص فقهاؤنا بل نص الإمام أحمد في مسائل الكوسج على أنه لا يجوز أكل المصبورة، فالحيوان الذي يقتل صبرا لا يجوز بالصفتين السابقتين، لا إذا مات جوعا حتف أنفه ولا إذا كان غرضا يقتل، وتقدم. نعم. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم. نعم، هذا حديث شداد بن أوس من الأحاديث العظيمة التي فيها معاني جسيمة كبيرة جدا، ولذلك فإن النووي رحمه الله تعالى جمع ذكره في الأربعين، وأنتم تعلمون أن الأربعين للنووي أصلها الأحاديث تقريبا 30 التي أوردها الشيخ أبو عمرو بن الصلاح، وقد أورد فيها الأحاديث التي فيها جوامع الكلم وينبني عليها يعني جل أحكام الشرع، فهذا الحديث فيه من الأحكام الشيء الكثير، نأخذ بعضها لضيق الوقت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، هذا يدلنا على وجوب الإحسان والبر، وهذه معانيها عظيمة. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، القتلة بالكسر هي صفة القتل، وبناء على ذلك فإن الفقهاء ذكروا أمورا من استحباب القتلة والذبحة، فالقتلة للآدميين والذبح أو الذبحة تكون للحيوانات. قال وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان، كتب الذي عليه فقهاؤنا بل جماهير الفقهاء والأصوليين أن كتب من صيغ الوجوب، وبناء على ذلك فإنها تفيد الوجوب، فالإحسان هنا واجب عند العلماء. من صفة الإحسان الواجب في الذبيحة، طبعا الإحسان للذبيحة واجب، حكاه ابن حزم إجماعا أنه لا خلاف بين أهل العلم أنه يجب الإحسان، ولكن هناك أشياء من الإحسان واجبة وهناك شيء من الإحسان مندوب ويكره مخالفته. أما الواجب فهو لا يجوز قتلها صبرا بالصفتين التي تقدم ذكرها، وأما الأشياء المندوبة فقد كرهوا أشياء واستحبوا أفعالا. فمما كرهوه ما جاء في الحديث أنه يكره أن يذبح المسلم أو الذابح بآلة كالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليحد أحدكم شفرته، فيكره الذبح بالآلة الكالة. الأمر الثاني أنه يكره أيضا أن يذبح الشاة والأخرى تنظر إليها وحيوان آخر ينظر إليه. كذلك قالوا يكره أن يكسر العنق قبل زهوق الروح، بل في رواية وإن كانت غير معتمدة المذهب من كسر العنق وقطع الرأس قبل زهوق الروح فيحرم أكلها، ويدلنا على أنها كراهة، يكره قطع العنق وكسره قبل زهوق الروح. أيضا ينبني على ذلك أنه يكره قطع عضو من أعضاء الجسد حتى يبرد، لابد أن يبرد الجسد وتزهق الروح زهقا كاملا، ولكن لو قطع قطعة من اللحم وأكلها يقولون يجوز. أيضا استحبوا أنه استحب الحمل على الآلة بقوة، كذلك استحب أيضا ذكروا أنه يسرع بالذبح والشخط عليه ولا يتمهل قليلا فإن في ذلك تعذيبا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه، رواه أحمد وصححه ابن حبان. نعم، هذا الحديث حديث أبي سعيد رواه أحمد وذكر المصنف أنه صححه ابن حبان، وقد ذكر الشيخ جمال الدين المرداوي في كفاية المستقنع أن هذا الحديث إسناده جيد، وقد تبعه على هذا الحكم ابن أبي المجد في المقرر وابن مفلح في المبدع، وقد ذكرت لكم أن ابن مفلح يعتمد على جديه، جده لأبيه وجده لأمه في التصحيح، فجده لأبيه الشيخ محمد بن مفلح وجده لأمه هو الشيخ جمال الدين المرداوي صاحب كفاية المستقنع، لأن ابن مفلح محمد تزوج بنت شيخه جمال الدين المرداوي فأنجبت له أبناءه الذين من أحفاده الشيخ برهان بن مفلح، وكذلك أيضا تبعهم الشيخ منصور، والشيخ منصور عمدته في التصحيح دائما ينقل من المبدع ومن نقل عنه، فكلهم قالوا إن إسناده جيد. هذا الحديث قبل أن أتكلم عن فقه فيه مسألة يعني دقيقة جدا جدا وهي في النحو، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه. الذكاة الثانية في هذا الحديث هل هي مرفوعة أم منصوبة؟ جماهير رواة الحديث يروونها بالرفع ذكاة الجنين ذكاة أمه، بل وهم بعض علماء اللغة كأبي سليمان الخطابي، حمد اسمه حمد الخطابي، وهم رواية النصب وقال إنها لا تصح سماعا ولا لغة. ما الفرق بين النصب وبين الرفع؟ من قال بالرفع ذكاة الجنين ذكاة أمه، أي أن الجنين إذا ذكي، أن الأم إذا ذكيت فإن ذكاتها تجزئ عن ذكاة الجنين، فحينئذ يكون إعراب الجملة خبر ومبتدأ والمبتدأ مؤخر، فيكون معنى الجملة إن ذكاة الجنين ذكاة أمه. طبعا دخلت الناصب لكن نقول ذكاة الجنين ذكاة أمه، فذكاة أمه هي خبر مقدم وذكاة الجنين مبتدأ مؤخر، وهذا عليه جماهير أهل العلم كمالك والشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع. المسألة الثانية أو الضبط الثاني أنهم ضبطوه بالنصب، وهذا ضعفه أهل الحديث، ولكن يميل له أبو حنيفة وأصحابه، لأنهم يقولون ذكاة الجنين ذكاة أمه، أي أن الجنين لا يجوز أكله إلا أن يذكى كذكاة أمه. قالوا فالنصب هنا محله ماذا؟ أنه قدر تشبيه كذكاة، ذكاة الجنين كذكاة أمه، ذكاة الجنين كذكاة أمه. أنا قلت مبتدا وخبر مقدم، أي ذكاة الأم ذكاة للجنين، هذا اللفظ الذي قبل قليل. ذكاة الجنين ذكاة أمه، إذن ذكاة الجنين تكون كذكاة أمه، فحذف هذا الكاف أو مثل، والكاف ومثل في محل نصب فيكون تابعه مثله. والحقيقة أن هذا الضبط غير مروي، والأمر الثاني أنه إن كان مرويا فله وجه، ووجهه أنه نصب لحذف في نصب على تقدير حذف الخافض، فيكون لفظ الحديث ذكاة الجنين بذكاة أمه، وكذا روي عند البيهقي، فإن البيهقي روى بهذا اللفظ ذكاة الجنين بذكاة أمه، فتقديره على تقدير حذف الخافض أنسب موافقة للرواية الثانية. وبعضهم يقول إنه منصوب على الظرفية، فيكون ذكاة الجنين ذكاة أي وقت ذكاة أمه، فحينئذ يجوز. وقد أطال عدد من العلماء ومنهم القاضي علاء الدين المرداوي في التحبير، وهذه مسألة مشهورة جدا، في توجيه روايات النصب، كما أن بعض اللغويين ضعف توجيههم وهو تقدير الكاف، قال لأنه في اللغة هذا وجه ضعيف جدا، إذن فتقدير الحنفية مضعف ومحلها هناك. نعم، المسألة الفقهية من هذا الحديث، هذا الحديث يدلنا على أن الجنين إذا ذكيت أمه فيجوز أكله إذا خرج ميتا أو خرج متحركا حركة ليست فيها حياة مستقرة، وإنما فيها حركة مذبوح، فحينئذ يجوز أكله سواء كان الجنين قد أشعر أو لم يشعر، يعني خرج فيه شعر أو لم يشعر. وأما هذا من حيث الجواز الأكل، وأما إذا خرج ففقهاؤنا يقولون يستحب تذكيته استحبابا لا وجوبا، من باب إخراج الدم كما نص عليه أحمد. نعم، آخر حديث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل. أخرجه الدارقطني، وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان، وهو صدوق ضعيف الحفظ. وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس موقوفا عليه، وله شاهد عند أبي داود في مراسيله بلفظ: ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله عليها أم لم يذكر، ورجاله موثوقون. نعم، الحديث الأول ذكر المصنف أنه رواه الدارقطني، وعله المصنف بمحمد بن يزيد بن سنان، وهو أبو فروة التميمي، قال وهو صدوق ضعيف الحفظ. الحقيقة أن أما الكبار ضعفوه، فإن أبا حاتم الرازي قال ليس بشيء، وكذا قال أبو داود إنه ليس بشيء، وقال النسائي ليس بالقوي، والأقرب أنه يعني هو ضعيف، ووصف الحافظ له بالصدق فيه نظر. طبعا هذا الحديث طبعا جاء من طريق محمد بن يزيد، هذا الذي ذكره المصنف، عن معقل عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه. طبعا بعض أهل العلم عله أيضا بمعقل كابن جوزي، وهذا ليس كذلك، ليس ولم يصف في ذلك. الثاني قال: وقد جاء موقوفا عن ابن عباس موقوفا عليه بإسناد صحيح، وكذا قال البيهقي إن الأصح أنه موقوف عن ابن عباس، ولفظه يختلف عن لفظ الأول كما عند عبد الرزاق وغيره. والثالث قال: وله شاهد عند أبي داود في مراسيله من حديث الصلت السدوسي مرفوعا، وقال إن رجاله موثقون. الحقيقة إن في قوله إنهم موثقون نظر، فإن من روي عنه هو الصلت السدوسي، كثير من أهل العلم حكم عليه بالجهالة، وإنما وثقه ابن حبان على طريقته في التساهل في توثيق التابعين. هذه الأحاديث فيها أن من نسي التسمية فإنه تسقط عنه، وهذه الشواهد يعني بالمتابعة تدل على الاحتجاج بذلك، وقد احتج به فقهاؤنا مع تضعيفهم للحديث، فإن الحديث الأول ضعفها الدار الزركشي وغيره، لكنهم حملوه على أن التسمية تسقط عند النسيان، وأما إن تعمد فإنهم يقولون لا تسقط. ودليلهم على أنها لا تسقط أنه جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث عند سعيد بن منصور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم الله إذا لم يتعمد. وهذا نص على أنه إن تعمد فإنه يكون محرما، خلافا للشافعي الذي يتساهل في اشتراط التسمية. نكون بذلك الحمد لله نهينا هذا الباب، نكمل في الدرس القادم باب الأضحية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا يقول إنه قد جاء إن المسخ لا يتناسل ولا يتكاثر، فما التوجيه؟ نقول نعم لا يتكاثر، الممسوخون لا يتكاثرون، ولكن جنس الحيوان باقي، ومعلوم أن كل حيوان قد مسخ إليه فهو سيء، الخنزير سيء والقرد سيء، وكذلك القنفذ إن صح الحديث في الباب. ولبعض أهل العلم جزء لكن نسيت من هو الآن لكنه وقفت عليه في من ما مسخ من الحيوانات، تتبع ما فيه حديث صحيح وما فيه ضعيف. أما الآدميون الذين مسخوا فلا شك أنهم لا يتناسلون. يقول: هل صحيح أن الضبع نوعان، نوع يأكل المزروعات والأعشاب ونوع يأكل الجيف، وعليه فالإباحة تختص بالأول؟ لا، غير صحيح. الضبع يأكل الحيوان وله نابه واضح، ولا أعرف أن أحد من فقهائنا فرق هذا التفريق. أنا مر علي التفريق ذكرت لكم لكني نسيت من الذي نص عليه بعين، لعلي أراجع وأجيب الدرس القادم. يقول: بعض شركات الدواجن تخلط العظام والريشة واللحوم من الدواجن الميتة وتضيف عليها إضافات ثم تقوم بإطعامها للدواجن الحية، فهل تكون بذلك من الجلالة؟ نعم، إذا كان الأكثر هو النجس لا شك أنها من الجلالة، إن ثبت ذلك، لأن بعض قد يكون إشاعات. ما حكم الأكل من اللحوم المستوردة من بلاد النصارى؟ وهل لنا الاستدلال بسم الله أنتم وكلوا؟ نقول نعم، نقول إن الذبيحة، المفروض أني تكلمت عنها لكن نسيتها، الذبيحة إذا جاءت من لها شرطان: الصفة وأهلية الذابح والتسمية، هذا الشرط الثالث، ويبقى الآلة. الذبائح التي تأتينا من هناك، نقول: أما الذابح فإن عرفت عين الذابح أهو مسلم أو ذمي جاز، وإن لم تعرف عين الذابح فتنظر للظاهر. وما هو الظاهر؟ إن كان البلد بلدا فيه أو يغلب عليه أهل الكتاب كأوروبا وشمال أمريكا وجنوبها، فحينئذ نقول الأصل أن الذابح كتابي، مع احتمال أنه يكون وثني. وأما إن كانت تأتي من بلاد الأصل فيها الوثنية كالصين واليابان وكوريا مثلا، تلك البلدان شرق آسيا، فالأصل فيهم أنهم وثنيون بوذيون ونحو ذلك من الديانات المنهية يعني غير كتابية، فحينئذ نقول لا يجوز ذبائحهم، وإن كان هناك احتمال أنه قد يذبحها كتابي إلا أن تعلم. طبعا نحن كلامنا كله إذا لم تعلم الذابح، إذا ننظر للظاهر في الذابح، انتهينا من الشرط الأول هو متعلق بالذابح. الشرط الثاني فيما يتعلق بصفة الذبح وهو قطع الحلقوم والمريء، فنقول الأصل عندنا النظر للظاهر لعدم وجود أصل، فلا يوجد أصل لكي نرجع له، وإنما نعمل بالظاهر هنا. ما هو الظاهر؟ أنك إذا وجدت الداجنة مقطوعة الرأس فالظاهر أنها مقطوعة بذلك، إلا في حالتين: إذا علمت وهذا يقين، أو كان هناك ظاهر على خلاف ذلك بأن كان الأغلب في تلك البلاد عدم التذكية. ولا شك أن الأغلب الآن في بالذات البقر وغيره أنه يذكر، لأن الأسهل في الذبح هو الأصل يعني الغالب، وفي الداجن أنه يقطع يعني بطريقة معتادة، فالغالب أنه يجوز. الأمر الأخير في التسمية، التسمية الفقهاء يقولون إذا الرواية الثانية المذهب إذا كان جاهلا وجوب التسمية فإنه يجوز الأكل ما لم تعلم أنه سمى غير الله عز وجل كذكر اسم عيسى أو غيره، فعند الشك سم الله وكل. إذن على الرواية الثانية هنا أنت شاك، إذن يجوز لك الأكل من هذا الداجن أو من هذه اللحوم بناء على الظاهر في الذابح إذا كان في بلد الأصل عليه أهل الكتاب، وفي صفة الذبح لأن غالب الذبح إنما يكون بقطع الودجين أو الحلقوم والمريء، وب الأمر الثالث الذي ذكرنا قبل قليل وهو ما يتعلق بالتسمية، فالأصل أنك شاك في الذكر وعدمه، ونحن رجحنا أو من رجحنا اختيار الشيخ الإسلام أنها تسقط بجهل وجوبها، وأهل الكتاب يرون عدم الوجوب، أما على المذهب فلا تسقط بالجهل، وإذا فتوى المشايخ أنه يجوز أكل هذه الذبائح. فيها رسالة الشيخ عبد الله بن حميد قديم، وصدر فيها فتوى أيضا من لجنة دائم الإفتاء في هذا الموضوع بنحو ما ذكرت لكم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. أطلنا اليوم عليكم وأرجو أن تعذروني لأن عندي سفر. سم. أيوة. نعم. الفقهاء يقولون من سمى يجب أن يعين المسمى عليه، سواء كان صيدا أو كان ذبيحة. وبناء ذلك يقولون إن الشخص إذا سمى وقصد ذبيحة معينة ثم ذبح غيرها حرمة الثانية على المذهب، لأنهم مشددون أنهم يرون أنها شرط، وأما من يرى أنها واجب فيتساهل فيها. هذا قاعدة المذهب. نجس بعد وفاته، يعني لا النمل هذا طبعا عندك الطوافين عليهم الطوافات وذوات الدم البارد، أنا راح بالي للضفدع، الضفدع طاهر زين لأنه أصغر من الهرة عنده. طبعا قضية كل ما حرم أكله فهو نجس ردها شيخ الإسلام وعارضه، أظن ذكرتها إن لم أكواها في باب النجاسات، قطعا ذكرتها هناك. شيخ الإسلام له قاعدة أخرى في النجاسات تخالف مشهور المذهب. وإياكم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.